الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قال رحمه الله: وتبطل الصلاة بالكلام. إطلاقه بطلان الصلاة بالكلام فيه نظر، والقول الصحيح عندي والله أعلم أن الكلام لا يعتبر مبطلا للصلاة إلا إذا كان صاحبه عالما متعمدا، وأما لو تكلم في الصلاة ناسيا فلا بأس ولا حرج عليه إن شاء الله. وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون على أفخاذهم، فعرفت أنهم يسكتونني لكنني صمت. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ما وجه الدلالة من هذا؟ أنه عذره لأنه تكلم جاهلا، وما عذر في جهله عذر بنسيانه، ما عذر بجهله عذر بنسيانه كما قال الأصوليون رحمهم الله تعالى. ولعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمتقرر عند العلماء أنه لا تكليف إلا بعلم وذكر واختيار، لا تكليف إلا بعلم وذكر واختيار. فالكلام الذي يعتبر مبطلا للصلاة إنما هو الكلام إذا صدر عن علم وعمد، وضد العلم الجهل، فكلام الجاهل لا يبطل الصلاة، وضد الذكر النسيان، فكلام الناس لا يبطل الصلاة. نعم.